إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في كتاب بلوغ البلاغ، وعلى مشارف الانتهاء من هذا الكتاب المبارك، أواخر آخر باب الذكر والدعاء من كتاب الجامع. وقفنا عند الحديث الرابع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عنه، يقصد استكمالا لمروياته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. وفيها رواية أخرى أيضا عند الترمذي أيضا وأحمد، قال فيها: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا عند الترمذي أيضا رواية أخرى. وقلنا الحافظ أدب هذه الرواية لم يأتي بالثانية، رغم أيا كان أن هذه فيه طبعا بيان كأن فيه وعيد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وفي إن شاء أيضا في رواية أخرى: إن شاء غفر له وإن شاء أدخلهم الجنة أو دخلوا الجنة. فالظاهر في الحديث، وهذه المسألة بيغفل عنها كثير من الناس في مجالسه، يغفر الله لنا جميعا، أن يجلس مجلسا، بالذات لما يتقابل أصدقاء، ناس، رجال، نساء طبعا أكثر كمان، لأن مجالسه يكثر فيها الكلام والحديث وغير ذلك. فكأن من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير، لأن المجلس لابد أن يعمر بذكر الله عز وجل، أنك إن جلست مجلسا لم تذكر فيه الله عز وجل ولم تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليك ولم يكن لك. وطبعا الذكر هنا إما يكون تلاوة القرآن، أو نقول ذكر مشروع، أو حتى كما نحن مجالس الذكر في العلم، يقرأ حديث، يشرح آية، يفسرها، إلى غير ذلك. كل هذا من الذكر المقصود بالحديث، يعني ليس أذكار فقط المشروعة وليس القرآن، بل حتى العلم النافع في ذلك. وهذا يبين أن المجالس التي يذكر فيها اسم الله عز وجل ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل المجالس، حتى ولم يكن المجلس مجلس علم، مجلس لقاء أو شيء كلام، لكنه إن لم يراعى ذلك مجالس العائلات كمان التي تجتمع فيها، هذا كأن المجلس يكون عليك، تندم على هذا المجلس يوم القيامة. وللأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال حسرة، وفي رواية كان عليهم ترة كمان، يعني وكله يبين لك بأن هذا سيعد عليك هذا الوقت، ويكون عليك حسرة يوم القيامة بأنك ستندم. ولكن الوقت ليس وقت نفع في الندم، عندما تندم لا ينفعك هذا، لأن فاتك خير عظيم، بل قد يكون من سبب دخول الجنة كما قال السلام فيها: وإن شاء وإن دخلوا الجنة للثواب، في رواية أخرى أيضا عند الإمام أحمد، يعني كان هذا من أسباب دخول الجنة. وفي رواية أخرى لأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم فتفرقوا من غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. انظر، وهذا كله احنا الكلام على ايش؟ على المجالس المباحة، المباحة أصلا، يعني مش المجالس اللي فيها غيبة ونميمة اللي هي فيها المحرم، لا، احنا نتكلم عن المجالس المباحة، أن المرء ينصرف عنها ولم يذكر الله عز وجل ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بين لك عظم الوقت، قدر الوقت، نفسنا نبين ان الوقت هذا انتبهوا، لان هذه مشكله كبيره جدا طبعا، خاصه في عند الشباب، ليس الشباب فقط، شباب ورجال ممكن يجلسوا 3 4 5 ساعات اجتماعات عائليه وشباب مع بعضهم البعض، ورجال يجلس ونساء مجالس يقعدوا يتكلموا ساعات في امور كثيره ويغفلون عن هذه المساله، عن ذكر الله وعن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان المرء يحرص على ساعاته، هذا الوقت، ساعات العمر هذه، ان يحرص من يجالس، واذا جلس في مجلسه استفاد منه او لم يستفد منه، ينتفع منه او لم ينتفع منه. وهذه مساله مهمه، لذلك عليك مراجعه نفسك في مجالسك مع الناس. لا تجلس الا مع اصحاب الهمم او الذين يعينك، او لتكون المجلس فيه فائده، تذكرون الله، تكلمون في مساله في الدين، تسالون في كذا، تتناقشون في امر يرفع الهمه وغير ذلك من الامور. لا، حتى لو تخلل ذلك امور الدنيا لا باس بذلك بالطبع، لكن الفراغ هذا لا يكون فيه يقول الى محرم، او لا تحزن عليه بذلك ايضا. ولا شك ان هذا من الاهميه هذا الحديث، لان المجالس كثيره، ما في ناس بتجتمع اسبوعيا عائليه اجتماعات، يعني لا حرج بالعكس، هذه صله رحم واقارب جيد، بل يحرص عند الاجتماع او حتى مع اصدقائي ان يعد نفسه بشيء كده، حتى لو كان هو يعني من اهل طلاب العلم او له يعني قراءات كما او يسمع، انه يعني يقول له ربع ساعه 10 دقائق نتكلم في شيء، او نقرا هذه الايه نقرا الحديث، او يفتعل شيء معين بحيث يتكلم، وفي بحيث حتى لا يكون المجلس بالكلية حسرة عليهم. ابن القيم له كلام بديع في هذه المسألة في كتاب الفوائد، وكتاب الفوائد ده هو على اسم على مسمى، يعني الفوائد هذا، قال المجالس، لخص لك الكلام، المجالس بالإخوان قسمان، هو قال ذلك، المجالس بالإخوان قسمان، أو الاجتماع مع الإخوان قسمان، الاجتماع مع الإخوان قسمان، أحدهما على مؤانسة الطبع يقول وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه يفسد القلب ويضيع الوقت. ده قسم اللي هو غالب اللي احنا بنتكلم عنه كنا الآن، اللي هو مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يعني يجلس ويتسامروا يضاع أوقات يتكلموا مع بعض، اللي هي اللي احنا بنتكلم عنه الآن هذا. قال مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه يفسد القلب ويضيع الوقت. ساعات بتضيع في كلام لا فائدة منه، أقل ما فيه قلبك سيتغير لابد، ويضيع وقتك بغير فائدة. طب الثاني، قال الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاح، وهذا نص كلام ابن القيم، والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، لكن فيه 3 آفات. يعني انتبه حتى المجلس هذا، انتبه لي اللي هو فيه التعاون على أسباب النجاح والتواصي بالحق والصبر، فقال من أعظم الغنيمة وأنفعها، لكن فيه 3 آفات. إحداها تزين بعضهم لبعض، كل واحد جالس عايز يبين في الجلسة إن أنا عندي فاهم في دي وأنا فاهم في دي، كل واحد بيتزين للثاني. يعني إيش يتزين؟ يقصد عايز يبين عنده قدر في الكلام ويتجمل وبيتكلم وغير ذلك. الثانية، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، يعني كلام كثير كثير كثير تقعد تتكلم وخلطة لا تحتاج إليه. الثالثة، أن يصيب ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يعني يبقى يربي عنده شهوة وعادة أنه يجلس ويعمل عشان يتكلم ويبين ويعمل، انتقلت من النية أنه ممكن يكون فيها ذكر الله والصلاة عليه وسلم وإفادة، لا، لأنه هو بيشتهي هذه المجالس وتبقى عادة له، يجد إشباع لقلبه، فخرجت من النية الأصلية مع أنها فيها فائدة عظيمة. يعني مو كلامه انتبه وأنت بتجلس المجال، ألا يكون في النية عندك تزين على الناس. ثانية، ما تتكلم كثير بدون داعي، مش أنت عايز تمسك المجلس عشان تبقى متكلم فيه، لا. الثالثة أيضا، بأنك لا تشتهي ويكون عادة منه، يعني ممكن أنت تفكر تتكلم، غيرك يتكلم، تسكت كثيرا، تتكلم ما تحتاجها، تنبه، وهكذا. هذه مسألة ينبه لأننا نقيم فيها، لذلك يعني نحتاج أن يعني نستحضر هذه المسألة في اجتماعاتنا التي تكون معنا. نصلي إن شاء الله وندخل بعد، نرجع مرة أخرى نكمل الكلام في دور المرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع لبلوغ المرام، حديث أبي أيوب، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. الحديث طبعا واضح وظاهر جدا في مسألة فضل هذا الذكر، قول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي رواية أخرى: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذه الرواية فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هناك رواية أخرى أيضا عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كمن أعتق كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي رواية أخرى: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يعني هنا 4، هناك في الرواية الأخرى رقبة فقط واحدة. وهذا التنوع عند البخاري رواية ثانية أيضا كمان غير الرواية هذا. وهذا التنوع الأجر واختلافه يكون بحسب يعني القول أيضا، أو بحسب الإخلاص وغير ذلك فيها. لكن نقول هنا المقصود فيها أن هذا ذكر عظيم جدا، وأنه من قال 10 مرات فقط. لكن طبعا المسألة ليست دائما، نقول الذكر الأجر فيه ليس التلفظ فقط باللسان، لأن كثير من الناس يغيب عنه، تجد طول قاعد بيكرر أو ماسك سبحة ولا ماسك بيكرر، وأنت لو سمعته حتى ممكن تجده ما يعني أنا آسف في هذا اللفظ، ما يأتي يعني عايز يسبح في صوصو، هو مش ممكن يكون قال سبحان الله كاملة، اعتاد لسانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذا تجد تسمح ما فيش غير إيه الصوصوة هذه التسبيح. وهذا دليل يعني ما أت الذكر ما أت ما نطقش به حتى كاملة لنهايته، اعتاده حتى ممكن يصل إنه بيأخذ من الذكر بيقطع منه، وهذه تظهر لك في سماعك له وبكل الذكر. وهذا ليس مطلوب، الذكر لابد يمر على القلب، وهذا معنى الأجور تختلف، لأن كثير من الناس بتقول نفس الذكر، لكن من اللي سيأخذ هذا الأجر؟ من قاله قولا وبلسانه وبقلبه وعارفا كمان بمقتضى، بل وعاملا به كما يقال. طب ليش خص الأجر بعتق 4 من ولد إسماعيل؟ لأن إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، والعرب أشرف الناس نسبا، فكأنه كمان يقول لك يعني من أعلى درجات العتق، كأنك بذلك. والعجم غير العرب، العجم لهم أباء والعرب لهم أباء، هذا المقصود. ثم قال ذكر المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وهذا لفظ متفق عليه، هذا لفظ البخاري ليس لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم لفظ البخاري، لأن لفظ مسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حفظة من الشيطان من يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده، ثم ذكر الحديث بعد ذلك. فهذا الرواية بطولها عند البخاري، هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي عند مسلم فقط. قال هنا ذكر سبحان الله وبحمده، أقصر، لا الأقصر دي ده لفظ مسلم، لا أنا أخطأت تاني، أنا قلت في الأول ده لفظ البخاري وأنا قرأت لفظ مسلم، يبقى هو اللي أنا هو صح الذي ذكر لفظ البخاري، اللي أنا قرأته الطويلة لفظ مسلم، نعم. يا هو الاول دي موجوده عند البخاري ايضا بس حديث اخر، يعني البخاري جعله جعل البخاري جعله حديثين. نعم، جعل الاول لا اله الا الله حديث والثاني حديث، مسلم اتى بها حديثا واحدا. نعم، قال سبحان الله بحمده والتسبيح، او سبحانه علم للتسبيح، واسبح الله سبحانه سبحانا. فنقول هو تنزيه سبحان الله، يعني تنزيه الله عز وجل، تنزيه الإله، تنزيه الرب عن كل نقص من الصفات، أو تنزيه أيضا عن مماثلة المخلوقات. والحمد كما قلنا من قبل ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له. قال لنا سبحان الله وبحمده، والواو للمعية، يعني كأن الذاكر ينزل الله عز وجل أولا ويحمد الله عز وجل على نعيمه ثانيا أيضا، يعني كأنه في حاله نزهتك يا رب تنزيها يليق بك مقرونا بحمدي لك على نعيمك وفضلك علي. فقال هنا في يوم، قال هنا لما ذكر حديث قال من قال سبحانه الحمد 100 مرة، من قال سبحان الله بحمد 100 مرة، الرواية الثانية قلنا في يوم. هنا الأولى ما قالش فيها يوم، قال من قال سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطايا وكانت مثل زبد البحر، لأن في رواية أخرى قال فيها في يوم، في يومه نفسه. واليوم هنا المقصود به على الراجح اليوم مع الليلة، يعني يوم كامل أيضا، مش ليس النهار فقط، لأن اليوم يطلق من الفجر إذا قلنا إلى قبل الغروب ده يوم، والليلة من الغروب إلى الفجر الليل يعني. وهنا يقصد في اليوم الاثنين ذلك، كأن له هذا الأجر 100 مرة. طبعا هذا عدد، بس أنا أتكلم عن دي مسألة، حطت خطايا، حطت خطايا. طب قال حطت، وطبعا هذا لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم، من الذي يحط الخطايا؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهنا حطت أزيلت، محيت أو محت أو أزيلت أو محيت أيضا تصح. خطايا، والخطايا جمع خطية كالعطايا وعطية، خطية بالتجديد. والمقصود هنا الخطايا، إيش المقصود بالخطايا عند أهل العلم على الظاهر كده؟ إيش؟ الصغائر. الجمهور يقصدون بها الصغائر ذلك. قالوا إن كانت مثل زبد البحر. طيب هنا طبعا لا شك الحديث ظاهر في المعنى، الكتاب الباب كله على الذكر، فهنا فرض التسبيح، والتسبيح هنا هي صيغة سبحان الله بحمده. ومن أتى بهذه الصيغة في اليوم 100 مرة كان الأجر أن حطت الخطايا أو يمحو الله عز وجل الخطايا مهما بلغت، مهما بلغت لو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، لا شك الثواب عظيم والعطاء جزيل من رب كريم سبحانه وتعالى، هذا من سعة فضل الله عز وجل وكرمه. تفعل طبعا ليس حسن أنك تفعل، لكن لو ما فعلت في اليوم، ولو كانت مثل زبد البحر وتسبح 100 مرة، وقلنا أكرر المسألة ليست باللسان، والأجر هنا لن يكون إلا بالتسبيح حقا، التنزيه وتحمد لما تمر، وأنت تقول الذكر تستشعر وتعتقد بهذا المعنى الذي في سبحان الله وفي حمده. طيب هذا معنى ظاهر، معنى الدعوي في المسألة أو الأجر والثواب في من قال ذلك. لكن في خلاف بين العلماء في مسألة العدد بالذكر الآن، ودي مسألة بنستصحبها كثير الآن، بعض الناس يعني بيسألوا عنها كثير. الآن قال 100 مرة، طب ذكر مقيد بعدد صحيح؟ طيب من ذكر 110 حكمه إيش عند العلماء؟ ذكر مثلا، قلنا لو ذكر 90 خلاص لم يأتي بالمئة، هو ذكر لكن لم يأتي بالحديث. طب لو ذكر المئة وزاد عليه 15 20، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. الخلاف هنا ليش؟ لأن الحديث جاء بذكر عدد، وكذلك حديث أخرى جاءت بالتسبيح 33 أو التحميد والتهليل، وأيضا 100 مرة، وفي أذكار في المساء وفي الصباح 10 و10 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله، اللي فيها الأعداد هذه. بعض العلماء قالوا الأذكار التي ورد فيها الثواب المخصوص بعدد مخصوص لا يزاد ولا ينقص عن ذلك، ولو زاد أو نقص لا يحصل له الأجر، بل بعض ذم أن يزيد لا يحصل. كلامي واضح؟ انتبه معي، ما ترجعنيش، انت عارف انا ما انا ماشي معاك، اقول انا بكرر 4 مرات في المره، لقيت الناس زهقوا مني اللي بيسمعوا الدروس، بيقول لك انت بتروح في اول الدرس ترجع تكرر في النص، يعني قلت لهم معلش يعني. ومع ذلك يعني التكرار بيفيد الشطار عموما. فقال هنا لو قال عدد العلماء قالوا ان زاد عن العدد، طبعا ان نقص او زاد المهم لم يتقيد بالعدد، وكان الثواب مخصوص بالعدد مربوط به في الحديث، لا يحصل الاجر الا اذا تقير بالعدد الوارد في الحديث. طب بتقطعني ليه؟ وايه دي ثانيه؟ انا بتكلم في اصل المساله، بتقطعني ليه؟ هو انا بتكلم في الروايات ولا بتكلم في المساله باصلها لك؟ انت اسمعني الله يبارك فيك. فان زاد في العدد او نقص فاته الثواب. المسألة واضحة لغاية الآن. قالوا ليش الشرع حدد عددا؟ فعليك أنت أن تلتزم بهذا العدد وجعل لهذا العدد أجر وثواب. وحكمة، الله ما يضع عددا أو يرسل الناس كلها لحكمة. فمن لم يتقيد فات المقصود. من قال بذلك؟ الإمام القرافي المالكي مشهور، وخذ هذا القول الصنعاني أيضا مشهور. والنقيض بقى القول الثاني، قالوا لا يحصل الثواب وزيادة، قالوا يحصل الثواب وزيادة. يعني إيش الآن؟ يحصل الثواب مع الزيادة حتى. يعني لو قال 110 فعند 100 سيحصل الثواب، والزيادة هذه لا تؤثر، يعني ليس كما قال أصحاب القول الأول. ليش قالوا؟ أتى بالأصل اللي هو العدد المقيد اللي له الثواب، ولا تكون الزياده مزيله للثواب. انت بتقولوا يا جماعه اصحاب القول الاول ان الزياده دي ازالت الثواب، قلنا لا، ده هو وصل للثواب، وصل للاصل فاخذ الثواب وزاد. فقالوا اذا لما زاد وحصل له الثواب، ليش بتزيلوا الثواب عنه لما زاد؟ ده اصحاب القول الثاني. بل احنا عندنا حديث قراناه هنا تقريبا، او قلته في الحديث اللي ماضي، قال الإنسان فيه اللي هو الحديث الطويل عند مسلم، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا عمل إلا أحد عمل أكثر من ذلك. انتبهوا بقى، واستدلوا أصحاب القول الثاني يقول لا، ده احنا عندنا زيادة في حديث، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. قال هو عندنا من عمل أكثر يبقى دلالة على الزيادة. طبعا القول الذين قالوا بالقول الثاني النووي والعراقي، حافظ العراقي والنووي طبعا اعلام كلها يعني عندنا في الفقه، وايضا الشوكاني اختار هذا القول من المتاخرين. طب اصحاب القول الاول ردوا عليهم قالوا لا، الزياده ليست هذا معناها في الحديث. قالوا الزياده في هذا الحديث اللي قلتوها الان، الزيادة على من يعمل أعمال ليست من ضمن هذا الجنس، يعمل عمل أخرى، يعني عمل هذا العمل وزاد عملا أخرى، فكان له أجر على العمل الأخرى وليست الزيادة على العدد المقصود. ده رد الأول على الثاني، وده استدلال الثاني على الأول. دي فريق ثالث قال بالتفصيل، قال لو زاد شك، هذا إنه شك هي 10 هي 100 ولا 101 102، شاكك في واحدة أو اثنين يعذر، يعني لو من باب الشك في العدد يعذر بذلك، لكن إن زاد لقصد التعبد قالوا لا. ليش؟ لأنه كأنه انتبهوا هذه المسألة مستدرك على الشرع. الشرع قال 100 وأنت تقول أنا أعمل 103 أو 105، فكأنك تستدرك على الشرع، وهذا ليس بأدب. جم الناس قالوا طب ناخذ تفصيل اخر، قالوا ياتي عند الحد ويمتثل، يقول نويت ينوي الامتثال عند الحد، يقول انا انوي 100 انتهيت بالحديث، ثم انتوي الزياده دليل، يعني انتوي ان انا اسبح اكثر، اصلي اكثر، اهلل اكثر، لكن انا انتويت في الاول الزياده الحد وانتهيت، وينوي نيه عند الزياده الى خارج، فيكون الثواب على الاصل والثواب على ما زاد. هذا ليس على ما زاد، لا، ده هو كانه نيه اخرى ليذكر كما يذكر. هذه الأقل يعني أصح طبعا، القول الأول والثاني أشهر، والتفصيل كما بينت لكم ذلك. والحق إن هي فيها نظر، إن كان لم ينتوي نية أخرى بعد الزيادة ليفصل، فالقول الأول متجه وقوي إن الشرع ممكن نقول بأنه حدد العدد. هتقول هو حدد على الأقل عشان تأخذ هذا الأجر، نقول نعم، هو اتصل إليه إن يعني أردت زيادة تنوي نية أخرى، ما هو لا أحد يمنعك من الذكر، لكن اجعل هذا الذكر محدد بهذا العدد مع الحديث. والخلاف واسع يعني لا إنكار فيه، لكن أنا واحد العلماء، هذا عالم وعلماء وهذه مجموعة وتكلموا فيها، لأن هي طبعا، لكن أنا ما أرى التبديع، ما أستطيع أقول إن من زاد مثلا هذا يبدع هذا أو هذا. المسألة فيها اجتهاد يعني في المسألة، وخد بيان عموما فيها. لا ممكن، اصل هو قال ايش؟ ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك. عمل دي داخل فيها اعمال، يعني هو ده حلل وهلل، وده حلل وهلل وحمد وسبح، طب واحد تاني لا راح مصلي عليه السلام، فده عمل. يعني هما بيتكلموا الحديث حملون الاعمال وليست الاعداد. تحتمل. نعم. تراجع، لان لو كانت فيها روايه تفصل اكيد كان يعني كان تفصل في المساله. لا، طب ما انت عندك ليش؟ لان لما جم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء، قالوا ذهب اهل الدستور بالاجور يا رسول الله، يصلون كما نصلي ونصوم ويتصدقوا، فعلمهم التسبيح والتهليل والتهليل، فقالوا فعل مثل ما فعلنا، ومع ذلك هم لسه عندهم زياده في العمل، فقال ذلك فضل الله فيما يشاء. فالمساله كانت ان هم برضه احتجوا، هم مثلنا بيفعلوا لكن زادوا عمل اخر. فلا اقصد هي ممكن تحتملها، مع اصحاب القول الثاني حملوا الحديث على كده، على ان زياده في العدد ونقر الضوء. عشان كده انا قلت المساله اجتهاديه يعني، يعني لكن ممكن تخرج منها انك فعلا تتعبد بالعدد الاولاني وتقول هذا العدد اللي جاء في الشرع تعبد به، ولا ازيد بكما اريد. نعم. ما هو اللي انا قلتها بتاعت البخاري دي اللي هي قالها بعد ما قال ثم هو نفسه ما لم ياتي احد وقالوا على العمل، ما انا جبت ازاي اصلا؟ تلاقي الفاظ هتلاقي الجمله مترادفه. فهو اصحاب القول الثاني نعم حملوها على ذلك، على الزياده دي. هم قالوا لهم لا، الزياده دي مش نفس المساله، هي نفس الكلام، بس هتلاقي روايات بألفاظ متعدده، يعني ممكن تلاقي كده. لكن هو المقصود ان هل هتحمل على نفس اللي قال نفس الذكر المقصود، ولا على عمل اخر بجانب هذا العمل؟ بس هل تظل يعني هي نفس الخلاف يعني الموجود. نعم. اعداد ايه صحيح؟ مثلا صلى لا انت يبدو تتكلم على حاجه، لا يعني احنا بنتكلم لو ثبت النص هو زي ما جينا ده حديث متفق عليه ان انك تقول 100 فيكون الاجر هكذا، فما دام ثبت النص بعدد مقابل اجر مخصوص قدام العدد المخصوص، هنا النزاع فيه. طب لو جبت بزياده، لكن انا لما اقول لك سبحان الله وبحمدك جبت 50 مره هناخد اجر الحديث؟ لا، دي ما فيش فيها خلاف، عليك اجر بقى التسبيح لكن اقول لك ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد قال 100 مره حطت عليه خطايا. طب انت قلت 40 50 90، انت لم تصل للعدد اللي في الحديث، ولا يمنع ان في احاديث اخرى لو قال 10 مرات. يبقى احنا كلامنا كله في الاحاديث التي صحت بعدد مخصوص مقابل اجر مخصوص، حكم الزياده عن العدد ده. طبعا انا ارى في صدر شيء لو تعبدت بالزياده هذه في الحديث، لكن لا احد يمنعك انك تتعبد الله بالذكر مطلقا. لكن لما ياتيك الذكر المقيد ب100 فانت تقول لا انا هعملها 105، كالرجل اللي جاء لمالك قال له انا عايز احرم من المدينه، وهو بيقول له احرم من احرم يا سلام من ذي الحليفه، فكانك تظن بان استدراك، عشان كده قال له استدراك على الشرع، يعني كلام فيه قوه ليس. لكن هو طبعا الجماعه التانيين ما ردوش، لا جابوا لفظه الحديث ما زاد، فالزياده ممكن تكون في صفهم، ويبقى اذا النص تحتمله على ان لو زاد لا حرج، يبقى خلاص يعني خرجنا من الاشكال كله، فازيد والنبي فتح لك الزياده. هي الاشكال كلها في الزياده هذه. هم يقولوا طب هو لو في زياده هو لماذا وضع العدد وحدده؟ ممكن نقول له لا، وضع العدد لك حد ادنى، كانك تاتي بهذا مقابل هذا الاجر، ولو زدت فزاد لك الاجر. فهي تظل فيها يعني ما فيه يعني فيها، لكن هو الاصل ان الانسان يتعبد بالعدد، ثم ان اراد ان يزيد ان توي بقى يخرج من مساله التفصيل لقانون السنين الى حد ما جيد، عشان بس ما نقفش فيها اكثر من هي ما فيهاش يعني الا انت خلاص كده. طيب شفت لا ما هو مفهوم اقل، لا ده ليه مفهوم، مفهوم مخالفه، لا ليه مفهوم مخالفه هنا لان مربوط باجر، لكن في لكن اصوليا طبعا الاصل في العدد انه بس مفهوم العدد في الاصول مختلف عليه طبعا، لكن احيانا يكون العدد منصوص له مفهوم. نعم زي مثلا في حديث 10 رضعات مشبعات او 5 نسبة بخمس اقصد، لا يبقى العدد هنا مقصود بدليل ان احنا بنقول ان اقل من 5 لا تحرم مثلا. نعم وايضا فعل النبي في الاستغفار قال 70 مره ساستغفر اكثر من 70، يعني مسائل اصوليه معروفه اتكلمنا فيها. طيب تمام، يعني في اللي احنا بنقول اوكي الدكتور علاء بيتكلم في مساله مفهوم العدد عموما الاصوليه من اللي احنا قلنا قبل كده ضعيف، فلما نقول على المطلق ضعيف يعني المفهوم على الغالب، لكن في لما ياتي مربوط باجور واحكام ما تقدرش تقول هتعمل بيه، يبقى المفهوم يبقى ليه مفهوم هنا. فهمت المقصود؟ الاصل الاصوليه مفهوم العدد ليس يعني لا يعمل به الا ان ياتيك قرائن تبين ان المقصود هذا الحكم مربوط بالعدد. مثلا السفر المر ما قلنا جيت في اكثر من روايات باختلاف المدد، فقلنا ما المساله ليست مقصود بها، لا في احكام اخرى زي القطع السرقه مثلا او كم مره يعني تقطع لما ياتيك هنا وهنا وهنا وهكذا. اقصد ان هو بالكلام مثلا مفهوم العدد نفسه. طيب لو سمحت جزاك الله خير، خلينا في اللي احنا فيه، احنا هناخد من بوق بعض شويه اسئله فمش هنخلص ان شاء الله. طيب واحنا في مساله انا كنت هتروح مني بسبب الاستدراك علينا، مساله مهمه جدا انه قال من قال سبحان الله بحمده، هي مساله طبعا يعني ايمانيه، لكن هي قال من قال سبحان الله بحمده غفر له. طيب بقى قلنا مساله ان برضه حتى وانت بتقول الذكر ما هو انت بتقصد المغفره صحيح، هتنتوي المغفره. طب هو المغفره لابد لها من اسباب حتى تنالها، ذكر العلماء تكلموا هتقول سبحان الله بحمده ترجو من الله عز وجل المغفره، يبقى لابد لك انك بتنتوي الاقلاع عن الذنب هذا، بتنتوي عدم الرجوع، بتنتوي او انت تندم، والا لو انت بتسبح وتطلب المغفره وانت بتصر على الذنب فهذا لن تناله، لان هنا نرجع وانت بتسبح لهذا التسبيح وترجو هذا الاجر لو حطت الحطه الخطايا الحق بها بانك تكون ملتوي التوبه كمان، طول المساله مش ذكر فقط يردد هكذا، لابد تستحضر. يعني قالوا اذا نحمل معنا اسباب التوبه التي العبد لابد يقول حتى ينال المغفره من الله عز وجل، واذا المعنى انك انت وانت بتقول تنتوي حقا انك تتوب من هذه الذنوب والمعاصي، ولا تقولها وانت مصر او انت تنتوي الاصرار عليها قد تحرم من هذا الاجر، بل قالوا كثير ان يحرم من هذا الاجر اصلا، ان هذا لم يحقق الشروط التي يأتي بها الوعد الذي وعده الله عز وجل. طيب ندخل للحديث الذي يليه. اتفضل. آه خلاص باظت كده، هتيجي عليك انت، هتيجي تقول لي بعد كده بتسيبهم كلهم وتيجي عليا انا، تشد عليا. اتفضل اتفضل ماشي اتفضل. قضيه اللي هو قد نشيد العدد اللي عامل لك نشيد، مش حديث اللي من صلى ب 10 ايات فلهم كذا، ومن صلى ب 100 فلهم كذا، ومن صلى ب 1000 فلهم كذا، لم يكتب يعني ما يضافون، ماشي مش ده يدل ان هو ده ادنى في اعلى وفي اعلى، كل ما الواحد بيعلى بيزيد له اجر، تمام. ايش ده ما يستدلش بيه ان العدد 100 او غيره، ده ادنى شيء. عليك طيب هات الحديث المثال اللي انت جبته، اللي صلى ب 10 اجره ايه؟ لم يكتب الغافلين، يعني مين الغافلين؟ واللي شرب 100 كتب من القانتين، ولا صلى ب 50 في الحديث، ليه اجر مين فيهم؟ الاولين الاولين. يبقى انت بترد على نفسك لا. يبقى لما الشرع ياتي بعدد مقابل اجر يبقى مقصود، هو ده المقصود، هو ده. لكن مش معناه ان انت مش هتاخد الايات ال 40 اللي قراتهم كتلاوه اليوم اجور اخرى. هو ده اللي احنا مبحثنا هنا، عشان تحط بس تفهم النزاع فين. النزاع في الاحاديث التي جاء فيها عدد محدد مقابل اجر محدد، هل انا لي ان انا ازيد في العدد؟ ودي مساله على فكره علاقه بالسنه والبدعه والاستدراك، مساله هي مش يسيره، خلي بالك العلماء ما بيقولهاش كده. هو انك ممكن تعتقد امور معينه بعد كده تدفعك توديك بقى في الامور البدعيه اللي بيتكلموا عنها بعد ذلك، انك تستدرك. لذلك هم بيقفلوا الباب ده احيانا كامل، لكن اللي فتحوا ما فتحوش من راسهم برضه، فتحوه بنص. ان مثلا من زاد، عارف ما كانش جات من زاد، ما كانش كله هيقف، ما لكش غير السبعه، زي ما بتطوف سبعه وبتسعى سبعه، ما ينفعش وانت بتطوف تقول انا هديها ثمانيه، انا عايز تسعه النهارده، اذا خدت الخير خيرين زي اللي بيعملوا العوام يقول لك الكلام ده. لا ده انت مصيبه، بتستدرك انت على الشرع كده. فهو الكلام كله هو جالك مخرج في الحديث الثاني عندهم بانه من زاد فله، فهل من زاد في العدد ولا من زاد في اعمال اخرى؟ الخلاف هنا ما بينهم، لكن هم اتفقوا الاثنين اكيد على ان العدد لما ياتي محدد انت مالكش انك انت تخالف، الا ان ياتيك ما قرينه. هنا عند القول اصحاب القول الثاني اتوا بقالوا قرينه، هي زياده في الحديث احنا ممكن نزيد. قالوا لا، الزياده على العمل مش على العدد، فوقفوا عند ذلك لتفهم الخلاف ما بينهم فين. هم متفقوا في اصل لكن اختلفوا في التطبيق دي في المساله هذه. احسن الله. طيب النت معانا ان شاء الله بتوع النت الحمد لله يعني سكون ووداع، ربنا يثبتكم على ذلك. عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك، لقد قلت بعدك، بعدك اسف، لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. طيب هذا الحديث طبعا مفهوم أنه في أذكار الصباح والمساء أيضا، لكن هنا الحديث جاء في أذكار الصباح. بارك الله فيك يا باشمهندس حسام. فقال هنا بعدك، المخطب لجويرية رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها يعني بعد مفارقتك وذهابي إلى الصلاة والجلوس في المسجد والرجوع بعد ذلك وسلم رجع ضحى. ثم قال لو وزنت بما قلت، يعني كأن يقول اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات لو وزنت قبلت بما قالته هي من وقت ما تركها إلى أن رجع لساق. وقال هنا إيش؟ لوزنتهن، يعني هنا وزنتهن دي إما نقول ساوتهن، يعني المساواة بقى، لأن لو وزنت يبقى كان المساواة، مساواة في الأجر. وقابلتهن، الكلمات الأربعة قابلت ما قالته عائشة. وقيل بعضهم قال لا ده غلبتهن في رواية أخرى، يعني في رواية أفضل سنة نعم قال لا تكلمت في رواية أخرى عند في السنن ليست في قال لقد تكلمت ب4 كلمات أعدتهن 3 مرات. لقد تكلمت ب4 كلمات أعدتهن 3 مرات هن أفضل مما قلت، هن أفضل مما قلت. وهذا يبين بس طبعا رواية الصحيح يعني لم يظهر فيها الأفضلية، لكن رواية السنن ظهر فيها الأفضلية. طيب قال سبحان الله بحمده، هذه بيناها عدد خلقه، وطبعا هنا قلنا معنى سبحان الله بحمده عدد خلقه، يعني عدد خلق الله عز وجل لا نهايه له، ورضا نفسه. اصحاب العقيده نفسه، النفس صفه لله عز وجل اضيفت، ام النفس ايش هنا؟ ام النفس الذات؟ هترجح ايه انت بقى استاذ فاضل؟ انا صفر، ما كنتش هديك اللي انت عايزه مني، ما كنتش قلت كده، مع انه في خلاف كبير فيها، البعض يقول النفس هي الذات، كثير من العلماء قالوا ذلك. ايش؟ لا حبيبي، في ترجيح عند علماء كبار كده بيناها عند التوحيد ابن خزيمة، لكن ما لا ما هي ما تقدرش تقول الراجح يعني. يعني المساله هذه كده لا، يعني انت تقول انا نقول احنا قلنا بقول من قال ناصر، والا كبار العلماء بقى قالوا ان المقصود بالنفس هي الذات، رضا نفسي يعني رضا ذاته، ان هي ليست مقصود بالنفس هي الذات، يعني ليست النفس صفه والذات صفه، وبينها عمود عن بعض نفس عدد خمسة في أماراتي المسألة الأعلى، والمقصود هنا رضاه عن المخلوقات، لكن أضيفت الرضا للنفس، وبعضهم قال النفس هي الصفة، وبعضهم قال لا النفس معنى ذات، يعني نفس كما هو يعني بينا ذلك أيضا، إن هو أضيف طبعا هنا، فده اللي بيقوي من يرى رضا نفسه أي أنها ذات أيضا. قال وزنة عرشه، يعني وممكن تاخد يعني لو أردت كمان إنه يقع المقصود بأنك تسبح تسبيحا وتحمد الله بما يقع أن الله يرضى به عنك وعن غيرك، أو يرضى به الله عز وجل لنفسه ذلك، لو أردت المعنى تدقيقا، يعني إما هذه أم هذه، أن يرضى الله عز وجل لنفسه هذا، أو أن يرضى الله عز وجل أي حمدا يقع منه موقع الرضا عموما عن مخلوقاته. قال وزنة عرشه، وهنا الزنة أصلها الوزن، وزن العرش، يعني وزنة عرشه، يعني هي لا يعلم قدر وزن العرش إلى الله عز وجل. قال ومداد كلماته، والمداد طبعا اللي بيكتب به كالحبر، لقوله تعالى وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه الآية، فقال وهنا ومداد كلماته حمد الله، يعني كأن كلام هو كلام الله دي لا ينفذ أو لا من أحل عليكم إيش؟ طيب إيش؟ هو الجنة هتبقى سبب لرضا الله، سبب يعني من أسباب الجنة هو رضا الله عز وجل. قال ومداد كلماته طيب هنا المقصود طبعا ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاربع كلمات فيها المبالغه، مبالغه في الكثره، لان لو نظرت لعدد الخلق فيه الكثره، زينه العرش فيه ايضا كثره، الوزن، وذكر اثنين فيهم الكثرة، وذكر اثنين أعظم من ذلك ولا يحصى أيضا ولا يحدد المقدار، وهو رضا الله عز وجل وكلمات الله. والكل فيه الكثرة، يعني لو قلت حتى أن الخلق فيه يعني كثرة مع التحديد لا تعلم لكم، وأيضا لو قلنا بأن زينة العرش مع المبالغة في الكثرة لكنه له حد، لكن كلمات الله عز وجل ورضا الله عز وجل ليس له حد، وفيه معنى الكثرة. والأربعة تجد فيهم كما قال العلماء المبالغة في الكثرة، وهذا يدل على عظم الأجر في ذلك أيضا فيها، إن الأجر يعني الكثرة المعنى في الذكر هذا فيه المبالغة في الكثرة، ففيه عظم الأجر من الله عز وجل أيضا. وهذا لا شك إن الإنسان لما قال لها بأنه قال هذه الثلاث الأربع كلمات ثلاث مرات فقط، وزنت ما قالته النساء من وقت ما تركها إلى أن رجع لها في الضحى، أو أفضل كمان ما قال ذلك، فهذا لا شك بعظم هذا الذكر وأن له أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. والظاهر في النص أن الذكر ده ليس مقيد بوقت يعني مطلق، لأنه ما قال أن يسلم وقته ينتهي متى، لكن لذلك وطبعا الحديث في أول النهار، ذكر ما قلت الأول أنه تركها صلى ورجع، الحديث في أول النهار. النووي في الكتاب والأذكار جعلها من الأذكار المطلقة ما قيدهاش، لكن الحديث في أول النهار، لكن لم يذكر المتن كلام السلام أنه ليه وقت معين. لذلك إذا ممكن تقوله في أي وقت نعم، وإن كان مشهور أنه هو في أول الأذكار للصباح حتى، وأنك تقوله في أيضا في المساء. هو قال نعم ثلاث مرات، قال قلت ثلاث مرات، السنة تقال ثلاث مرات. كل الأذكار اللي فيها العدد أصبح الذكر الصباح والمساء مقيدة بعدد، اللي جاء مقيد بعدد لابد تتقيد بهذا العدد، وده اللي احنا نرجع ليه كما قلنا في المرة. أنا قلت الرواية اللي فيها تقريبا اللي هي الثانية اللي في السنن، ولا هنا الرواية ما فيش فيها، لكن الرواية اللي في السنة اللي قلتها لما قال تكلمت بأربع كلمات أفضل، لما قال فيها رواية الأفضل قال عدتهن ثلاث مرات، فحملنا طبعا الرواية على ذلك يعني إن فيها إنه قال ثلاث مرات. ولا شك أيضا أن في دلالة على أن الأجور لا يشترط فيها العمل الكبير أو العمل القليل، يعني قالت نفسها قال أربع كلمات ثلاث مرات فقط، والأجر عظيم جدا فيها. فإذا المسألة الأجر ليس على قدر النصب والنبأ، بخلاف في عبادات أخرى الأجر على قدر النصب، كما قال حسنا أنا عايش في الحج وغيرها يعني ممكن في قيام الليل القيام، لكن الظاهر هنا إن هنا في دلالة على أنه تأتي عبادات اليسيرة في العمل لكن عظيمة في الأجر، وهذا لا تجد غالبا في الأذكار، لأن هي لسه العمل فيها قليل لكن حقيقة كمال العمل فيها عزيز جدا، لأنك حتى تأتي بهذا الأجر والثواب في الذكر لابد تستحضر المعاني اللي في الذكر ده وتعتقدها، يعني ليست الأمر بالترديد باللسان كما قلنا، لكن هما العلماء يتكلموا أن العمل فيها قليل لكن الأجر عظيم، لكن كيف تحصل على هذا الأجر؟ لابد من تجويد العمل لا شك في ذلك فيه أيضا، لأنه هنا سلم خرج من عند أم المؤمنين جويرية لما راح يصلي الصبح ورجع ضحى، وده وقت ليس بالقليل يعني ممكن تكون قاعد فيها ساعة ونص ولا شيء ساعتين، لكن هو قالها أربع مرات، ثلاث مرات في أربع كلمات، أخذ كل ما جلسته وهي في هذا الوقت. طيب نقف عند عشان العقيدة الباقيات الصالحات. نعم لو يجوز استبدال سبحان الله لا لحظة احنا ما خدناش ساعة يا اسف، لا صلينا انا كنت فاتح التسبيح صح ما كملناش الساعة. طيب قول سؤال ناخد سؤال ليش؟ طيب ناخد سؤال استبدال سبحان الله بحمد ازاي؟ كيف؟ لا طبعا ده مش محتاجة سؤال، ده ذكر مقيد كل واحد، طب ما تركب ذكر انت بقى يبقى ايه لازم الحديث؟ لما تستبدل ايش؟ مش حاجه اسمها في الاذكار المقيده انك تستبدل شيء، لا الروايات السنن جاء فيها. طيب تشبع روايات يعني اه لا مطلق ومقيد. لا دي روايه نسق، هو هنا مش تعارض ماشي، لكن ده تحديد. يعني الروايه اللي عندك لم يثبت فيها ذلك الراوي، يعني نشط بمعنى اقصد الجويريه رضي الله عنها هي اللي حدثت بهذا الحديث نفسها، فممكن تقول حدثت اول مره لم تذكر ثلاثه، وده اصح طبعا عن البخاري ومسلم رواه، او مسلم تقريبا. والروايه الاخرى روت ذكر الثلاثه والواقع واحده، فهي لابد تحمل مطلق البخاري. ده كل ده اختلاف روايات في واقعة واحدة، فبالتالي ده أدعى أنك أنت تقول لابد أقيد المفرد، لأن هي كل الأشكال بس أنها هنا روت هكذا وروت مرة أخرى، لأن النبي قال لها قد قلت ثلاث مرات، فرواها راوي آخر أو عنها أو عن السلسلة السنة فتقيد. ممكن ده يعني أقصد اعتذار النشط للعلماء، يقولوا طب هنا ذكرت، يبقى أنت ممكن تقول في الأولى ذكرت سامحها او راوي عنها ما سمع اتقن هذه فروى، وراوي الثاني قال بالروايه الثانيه، لكن طبعا في الصحه الاولى مثلا كان اضبط للرواه، لكن الثانيه صحيحه ايضا. الواقع واحده، وايضا كمان الحديث لو كان في ضعف قلناش، لو كان في ممكن تكون زياده فيها ضعف فتقول لا خلاص هقف عند الصحيحه، لكن هي ثابت. نعم لان كمان هو قال لسنه في الروايه الثانيه انه صرح بالثلاثه قوله، انه قال قلت تكلمت باربع كلمات اعدتهن ثلاث مرات وقال هن افضل، اذا هو المساله هكذا خلاص. نعم طيب ناخذ اللي باقي ولا ايش؟ نعم ناخذ ولا نكتفي؟ خش نكتفي عشان العقيده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Gracias.